بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح الأجرمية، وصلنا في بابي أو إلى باب الإعراب. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الإعراب وعرفناه لغة واصطلاحا، وذكرنا أقسامه، قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. قلنا بأن اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، والتقديري ما يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر تبعا، ولأن هذا الباب لم يذكره المؤلف رحمه الله، سنذكر البناء، سنعرج على البناء. نقول لأن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لباب أو لبيان البناء، وهو لغة، البناء لغة وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت واللزوم. وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت واللزوم، إذن هذا لغة، وهو يقابل الإعراب، البناء في مقابلة الإعراب. إذن ينطلق من هذا التعريف البسيط، إذا قلنا بأن أو الوجيز، إذا قلنا بأن البناء يقابل الإعراب عرفنا معناه اصطلاحا. إذا كان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، فبما أن البناء هو ضده أو يقابله، فنقول بأنه اصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في كل أحوالها. قلنا بأن الإعراب، أو قال المؤلف رحمه الله، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. بالنسبة للبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في كل أحوالها، مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها، مهما تغيرت العوامل فإن الكلمة تلزم حالة آخرة، حالة واحدة في آخرها. مثل ذلك كلزوم من السكون، من اسم موصول يلزم دائما أو آخره يلزم السكون. مثال، لو قلت مثلا جاء من أعرف، جاء من أعرف، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، من إعرابها اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا لاحظوا هنا، من، لو قلت رأيت من أعرف، رأيت من أعرف، إذا في الأول لاحظوا جاء من أعرف، إذن في الآخر ديال من كاين السكون. لو قلت رأيت من أعرف، هل تغير آخر من، هل تغير آخرها أو حال آخرها؟ إذن دائما دائما السكون، دائما السكون. إذن فهذا هذه الكلمة هذا الاسم فهو نقول بأنه مبني ليس معربا. الإعراب المعرب اسم معرب أو الكلمة المعربة يتغير حال آخرها، أما الاسم أو الكلمة المبنية فهي تلزم دائما حالة واحدة مهما تغيرت العوامل. قلت جاء من أعرف، هذا أدخلنا عاملا يقتضي الرفع، أو قلت رأيت من أعرف، رأيت من أعرف، رأيت هذا عامل يقتضي النصب أو نقول بأنه يحتاج إلى مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا. لو قلت رأيت من أعرف، رأيت فعل وفاعل، أين هو المفعول به؟ أين هو المفعول به؟ من؟ لاحظوا آخرها هل تغير؟ أو حال آخرها هل تغير؟ هل تغير؟ إذن ما تغير رغم تغير العامل، رغم أن العامل تغير، الأول كان يقتضي الرفع الآن يقتضي النصب. رأيت فعل وفعل، رأيت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. لو قلت كذلك مررت بمن أعرف، مررت بمن أعرف، نلاحظ هنا تغير العامل، العامل هنا في الجملة مررت بمن أعرف، العامل هو حرف الجر. قلنا حرف الجر يجر أو الاسم الذي يأتي معه أو بعده يكون مجرورا، يكون مجرورا، ولكن هنا كلمة من لم يتغير حال آخرها رغم تغير العامل الذي دخل عليها. لذلك نقول مررت، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. لأننا نلاحظ دائما لا يتغير حال آخر من. إذن هذه الكلمة تلزم السكون دائما، دائما تلزم آخرها يلزم السكون رغم تغير العوامل الداخلة عليها. لو قلت كذلك جاء هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. نلاحظ كلمة هؤلاء دائما تلزم آخرها أو آخرها يلزم الكسر، دائما يلزم الكسر. جاء هؤلاء، هؤلاء مبني اسم إشارة، اختصار اسم إشارة مبني على الكسر في محل، في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع فاعل. رأيت هؤلاء هنا جاء مبنيا على الكسر في محل نصب مفعول به. مررت بهؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، في محل جر، ولو أنه في آخر الكسرة لنقول مجرور، لنقول مجرور، لأنه يلزم دائما الكسر، يلزم دائما الكسر. مررت بهؤلاء، ترى الكسر في آخر هؤلاء تقول أنه اسم مجرور، لا، إنما تقول مبني على الكسر في محل جر. إذن هذه الكلمة تلزم الكسر دائما. إذن لزوم، رأينا كلمة تلزم أو يلزم آخرها السكون، ثم كلمة أخرى يلزم آخرها الكسر. لو قلت جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، لو قلنا مثال آخر من حيث أمرهم أبوهم، لاحظوا كلمة حيث، هل تغير حال آخرها؟ دائما ضم في الآخر، لماذا لم يتغير حالها حال آخرها؟ لأنها اسم، كيف هو مبني، دائما يلزم الضم، أو آخره يلزم الضم. لن تجد من حيث مثلا، من حيث أو حيث، إذن دائما تجد الضمة في الآخر، لذلك نقول مبني على الضم، مبني على الضم. جلست فعل وفاعل، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه. نعم، من حيث أمرهم، من حرف جر، حيث إذن الاسم الذي يأتي بعد حرف جر يجب أن يكون مجرورا، ولكن لاحظوا كلمة حيث هل تغير آخرها؟ ما تغير، دائما في الآخر. ماذا يوجد في آخر كلمة حيث؟ ضمة، إذن ضمة لم تتغير، أو إذن دائما تلزم أو آخرها يلزم الضم. لذلك نقول هنا في الحالة من حيث أمرهم، من حرف جر، حيث مبني على الضم في محل جر، في محل جر، وهكذا. إذن هذه كلمة دائما تلزم الضم. مثال آخر، أين زيد؟ من أين جئت؟ أين كان زيد؟ نلاحظ العوامل تتغير، ولكن كلمة أين لا يتغير حال آخرها. أين زيد؟ أين ظرف مبني على الفتح في محل، ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع خبر، زيد مبتدأ مؤخر مرفوع. إذن أين ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع خبر مقدم. لو قلت من أين جئت، من أين جئت، نلاحظ تغيير العامل، ولكن آخر كلمة أو حال آخر كلمة أين لم يتغير، دائما النون تلزم الفتح، تلزم الفتح. إذن من حرف جر، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر، في محل، نعم، في الحالة الأولى ظرف مكان، هنا اسم استفهام. من حرف جر، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر. لو قلت مثلا أين كان زيد، أين كان زيد، إذن أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب خبر كان، كان اسم فعل ماضي ناقص، زيد اسمها مرفوع، هذه سيأتي معنا إن شاء الله. إذا لاحظوا كلمة زي أين، إذا دائما تلزم الفتح، دائما أو آخرها يلزم الفتح. أين زيد، من أين جئت، أين كان زيد. إذا رغم تغير العوامل فآخر كلمة أين يلزم دائما الفتح. في الحالة الأولى في جاء مبني على الفتح في محل رفع خبر، في الحالة الثانية من أين جئت في جاء مبني على الفتح في محل جر، في الحالة الثالثة أو في المثال الثالث جاء في محل نصب، أو في مبنيا على الفتح في محل نصب، في محل نصب خبر، خبر كان، بخلاف لاحظ بخلاف زيد، كلمة زيد قد يتغير حالها لأنه اسم معرب، وقلنا بأن الاسم المعرب هو الذي يتغير آخره أو حال آخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه. أما الاسم المبني فلا يتغير آخره بل يلزم أو حال آخره بل يلزم حركة واحدة، إما الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. لذلك نقول أن الكلمة تبنى إما على السكون في محل مثلا في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، أو تكون مبنية على الكسر أو مبنية على الضم أو على الفتح. وهذه ما يسمى العلماء بألقاب البناء. ألقاب البناء أربعة، وهي السكون، يعني نقول أن الكلمة مبنية، مبنية على السكون، أو نقول مبنية على الكسر، أو نقول مبنية على الضم في محل حسب الإعراب، أو مبنية على الفتح في محل. إن هذا هو البناء. إذا كان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فالبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة رغم تغير العوامل الداخلة على الكلمة، رغم تغير العوامل الداخلة على الكلمة. إذا مفهوم هذا؟ كان شيء إشكال؟ كيف؟ قلت لكم في الأول إحنا عندنا مختصر، ما كان وجه ندخلوه في سميته مختصر، دائما أعتمد على الشرح المختصر، ما كان سميته ما لا أريد أن أخوض فيها حتى، لأن دائما نمشي مع المبتدئات أو الناشئات. مفهوم؟ إذا أردت أن أشرح سيطول بنا المقام وقد لا يفهم البعض. مفهوم؟ نعم. إذا قلنا بأن ألقاب البناء أربعة، وهي ما هي؟ السكون والكسر، نعم، وأنواع الإعراب أو أقسامه ما هي؟ والجزم. إذا الآن سننتقل إن شاء الله إلى أقسام الإعراب. مفهوم؟ مفهوم باب البناء؟ واش كاين شي إشكال في باب البناء؟ نعم. إذن البناء أن تلزم الكلمة، أو إذا نقول بأن الكلمة مبنية يعني أنها تلزم حالة أو آخرها يلزم حالة واحدة رغم تغير العوامل. نعم. الآن ننتقل إلى أقسام الإعراب. أقسام الإعراب، قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. إذن الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، جنس تحته أربعة أنواع، وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة. وترجع هذه الأنواع إلى ثلاثة أقسام. المؤلف قال بأن أربعة أنواع أو أربعة أقسام يمكن أن نجمعها في ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. مثل زيد يقوم. إذن زيد لاحظوا هو ما نوع هذه الكلمة؟ نوعها اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. كيف عرفنا أنها اسم؟ ما دليل ذلك؟ كيف عرفنا أنها اسم؟ نعم التنوين. نعم التنوين. يقوم فعل. إذا لاحظوا زيد جاء مبتدأ، إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهو اسم. إذا جاء مرفوعا. يقوم فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل، الجملة الفعل من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ناخذ الإعراب بعد إن شاء الله غادي. إذا الشاهد بأن زيد اسم ويقوم كذلك فعل، وكلا الكلمتين جاءتا مرفوعتين. نعم، أو جاءتا مرفوعتين. إذن زيد اسم جاء مرفوعا، وكذلك يقوم فعل جاء كذلك مرفوعا. وقلنا مثل آخر، إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم. الشاهد من الجملة كلمتا زيد ويقوم. إذن زيد اسم جاء منصوبا في المثال، يقوم فعل جاء كذلك منصوبا. إذا أردنا أن نعرب إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، لمن يعرب؟ أعرب إن زيدا لن يقوم. نعم، أتميم الإعراب. زيد اسمها، كيف جاء؟ نعم، ليس جزم، حرف نصب. نعم، حرف نصب. نعم نعم نعم، جيد. إذن إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. زيد، كلمة زيد مبنية أم معربة؟ مبنية أم معربة؟ ها؟ مبنية؟ زيد مبنية أم معربة؟ معربة، تغير حاله آخرها. لن حرف نفي، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل جملة فعلية في محل رفع خبر إن. إذن قلنا قسم مشترك، ها؟ الإعراب جنس تحته ينقسم إلى أربعة أقسام، وهو قسمناه إلى ثلاثة أو أربعة أنواع، قسمناه إلى ثلاثة أقسام. قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض. لا يمكن أن تجد فعلا مخفوضا، لا يمكن. مثال مررت بزيد، واضح الشاهد هنا، زيد كلمة زيد جاءت اسما، وفي المثال جاءت اسم مجرور بحرف الجر. القسم الثالث وهو قسم مختص بالأفعال، قسم مختص بالأفعال وهو الجزم. لا يمكن أن تجد اسما مجزوما، مثال لم يقم، لم يلد. نعم، إذن كلا الفعلين جاء مجزومين بلم، وعلامة جزمهما السكون الظاهر. نعم، إذن أعيد، الإعراب ينقسم إلى أربعة أنواع: الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، الخفض مختص بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال. لذلك قال المؤلف رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا خفض، الرفع فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأسماء وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم، إذن سنعرف هذه الأقسام الأربعة. الرفع لغة العلو والارتفاع، الرفع لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا تغير مخصوص، تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، والذي ينوب عن الضمة كما سنرى إن شاء الله في علامة الإعراب، خصوصا في باب علامة رفع الكلمة، الذي ينوب عن الضمة هو الواو والألف والنون، سيأتي معنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعيد، الرفع لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. قلت والذي ينوب عن الضمة الواو أو الألف أو النون. النصب لغة الاستواء، الاستواء والاستقامة، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها، والذي ينوب عن الفتحة إما الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، سيأتي معنا هذا في علامات النصب. الخفض لغة التسفل، الخفض لغة التسفل، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، والذي ينوب عن الكسرة الياء والفتحة أو الفتحة، ينوب عنها في الأسماء وليس في الأفعال، لأن كما سبق في كلام المؤلف أن الخفض مختص بالأسماء. الجزم لغة القطع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنه، والذي ينوب عن السكون في الأفعال، في الأفعال المضارعة بالضبط، هو الحذف، إما حذف النون أو حذف حرف العلة كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب علامات الجزم. نعم، إذا انتهى هذا الباب. كاين شي إشكال؟ هناك من إشكال؟ نعم، أين زيد؟ قلنا لاحظوا كلمة أين زيد من أين جئت، أين كان زيد، نلاحظ دائما كلمة أين آخرها يلزم الفتح، لذلك فهي مبنية على الفتح. في الحالة الأولى أين زيد نقول مبنية على الفتح في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم الضار على آخره. من أين جئت؟ من حرف جر. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر. أين كان زيد؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب. خبر كان زيد أو كان في الماضي ناقص زيد اسمها مرفوع على مترفعين ضم الضار على آخره. نعم نلاحظ كلمة زيد دائما تلزم الفتحة. نعم وآخرها يلزم دائما الفتحة. أي إعراب؟ قلت أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب. خبر كان فعل ماض ناقص زيد اسمها مرفوع علامة رفعه الضم الضار على آخره. دائما نأتي كما بالإعراب السهل كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، دائما تذهب إلى الإعراب السهل بدون تعقيد، لا نعقد في الإعراب، ما باش نعقد في الإعراب، لأنه الشيخ العثيمين رحمه الله دائما يقول تذهب إلى السهل. نعم ما كان إشكال. من يعرب؟ إن زيدا لن يقوم. نعم كبداية، إذا بعد إن شاء الله نعرف الإعراب ديالها. نعم اسم إن. نعم نعم نعم دائما إذا سهل دائما إلى حتى القاعدة قدامك. دائما إن تحتاج إلى اسم، أين اسمها؟ كذلك تحتاج إلى خبر، أين خبرها؟ وهذا إن شاء الله سيأتي معنا. الفعل دائما يحتاج إلى فاعل، قد يحتاج إلى مفعول، دائما نبحث وإن شاء الله مع المدة سنتدرب إن شاء الله على الإعراب. دائما كما قلت لكم دائما الإعراب سهل راه بسيط، ماهر لحتى القاعدة قدامك يبان لك. فعل يحتاج إلى فاعل، مبتدأ يحتاج إلى خبر، وهكذا مع المدة إن شاء الله غادي. نعم إذن سننتقل إلى الباب الآخر هير كمقدمة له، باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. قال المؤلف رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذا أهم باب. قلت قال المؤلف رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. يعرف رفع الكلمة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات. إذا كانت لدينا كلمة إذا أردنا أن نعرفها هل هي مرفوعة، لا بد من وجود إحدى أربع علامات، لا بد. وهذه العلامة هذه العلامات هي الضمة والواو أو الواو طبيعة الحال، لا يمكن أن تجد الضمة والواو، الضمة أو الواو أو الألف أو النون. إذن إذا وجدت علامة من هذه العلامات الأربع في آخر الكلمة عرفت بأنها مرفوعة. إذا وجدت، ودائما قلنا نتحدث عن الأسماء المعربة ليس أو الكلمات المعربة ليس الكلمات المبنية، قلنا الكلمات المبنية هي تلزم حالة واحدة كما رأينا في مثال حيث، لا نقول بأنه مرفوع رغم أنه في آخره الضمة لأنه كلمة مبنية. قلنا نتحدث الآن عن الكلمات المعربة. إذن الكلمات المعربة كيف نعرف بأنها مرفوعة؟ بوجود إحدى هذه العلامات الأربعة والتي هي الضمة والواو والألف والنون. إذا وجدت علامة من هذه العلامات أو أحد هذه العلامات الأربع في آخر كلمة عرفت بأن هذه الكلمة مرفوعة. وهذه العلامات الأربع أين تكون أو ماذا تلحق؟ قال المؤلف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. إذا المؤلف رحمه الله بدأ بالضمة لأنها الأصل أو أم الباب كما يقولون، بدأ بها لأنها هي الأم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وقلنا بأن الضم المؤلف رحمه الله بدأ بالضمة لأنها هي العلامة الأصلية للرفع. إذن تكون الضمة علامة للرفع، أو قال في أول الباب قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. إذن هذه أربع علامات للرفع. بدأ بالضمة، ما هي المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع؟ قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن هذه مواضع الضمة. إذن تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، موضع الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كان شيء إشكال هذا الشيء؟ كان شيء إشكال؟ هذا الواضح. أيضا لو تتبعتم كلام المؤلف رحمه الله ستجدونه واضحا، لا يخص شيء من التركيز. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. بدأ بالعلامات كلها أو العلامات الأربع، ثم بدأ يذكر موضع كل علامة. بدأ بمواضع الضمة، قلنا لماذا بدأ بالضمة؟ لأنها الأصل في الرفع. فقال نعم يا سلام سيأتي تأتي الأمثلة إن شاء الله. قلت هل سأبدأ كمقدمة من بعد إن شاء الله في حصة مقبلة سنشرح كل الباب كله إن شاء الله بالأمثلة. إذن الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن سنبدأ أولا سنذكر إن شاء الله الاسم المفرد ثم نشرح باقي الباب أو نشرحه في الحصة المقبلة إن شاء الله. الاسم المفرد في هذا الموضع أو في هذا الباب المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما من الأسماء الخمسة وعيد المراد بالاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما من الأسماء الخمسة سواء أكان مذكرا أم مؤنثا أو كما يقول ما دل على واحد أو كما قلنا ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما من الأسماء الخمسة. مثال: جاء علي. إذن علي اسم مفرد إعرابه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه اسم مفرد الشجرة مباركة الشجرة مبتدأ مرفوع. لماذا قلنا بأنها مرفوع أو مبتدأ وعلامة رفع الضمة؟ لماذا قلنا بأن علامة رفعه الضمة مفرد؟ نعم، لأنه اسم المفرد مباركة الخبر، كذلك خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارع الأخير. لماذا كانت علامة رفع الضمة؟ أنه أو لأنها لأنها الكلمة اسم المفرد. مفهوم؟ مفهوم؟ إذن الاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة إذن قلنا سواء أكان مذكرا أو مثنى وسواء أكانت الضمة ظاهرة يعني الإعراب اللفظي أو مقدرة. إما بسبب التعذر أو الاستثقال أو المناسبة كما سبق معنا. نعم، مثال: جاء سعيد. جاء فعل ماض مبني على الفتح، سعيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا كانت علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره؟ لأنه اسم مفرد. جاء ولدي. جاء فعل ماض مبني على الفتح، ولدي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة مناسبة. نعم، إذن لماذا علامة رفع الضمة؟ لأنه كذلك اسم المفرد. هذه دار القرآن مثلا، هذه دار القرآن، هذه اسم إشارة مبني على الفتح مبني على الكسر في محل رفع المبتدأ. دار خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا قلنا علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؟ لأنه اسم مفرد. إذن فالاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة، وهذه الضمة إما ظاهرة أو مقدرة. مفهوم؟ كان شيء إشكال في في الاسم المفرد. كان شيء إشكال؟ نعم. إذا نكتفي بهذا القدر. حصة مقبلة إن شاء الله سنتمم بقية الباب إن شاء الله. بالنسبة أين وصلنا في المتن؟ وللناس بخمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الألف فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. وهنا وصلنا هنا وصلنا نعم. إذن وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.